أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته، فقد كان عندهم ذا مكانة من بيته، وهو من ذروة بني هاشم وهم ذروة قريش، وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين، وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين. ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل. ويوم دعاهم على الصفا فسألهم أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلا بسفح هذا الجبل؟ قالوا نعم، أنت عندنا غير متهم. ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم بهذا القرآن العظيم راحوا يهزؤون به ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهي قولة ساخرة مستنكرة. أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يستحق منهم هذه السخرية، وأن ما جاءهم به يستحق منهم هذا الاستهزاء؟ كلا، إنما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش للتصغير من أثر شخصيته العظيمة صلى الله عليه وسلم، ومن أثر هذا القرآن الذي لا يقاوم، وكانت وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة الجديدة التي تهددهم في مراكزهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية، وتجردهم من الأوهام والخرافات الاعتقادية التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع. ولقد كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة، ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة، وهم يعلمون كذبهم فيها عن يقين. انتهى كلام سيد قطب رحمه الله.